العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: فنفعنا بعلومه وجعلنا مخلصين بقراءته. الثامن من مبطلات الصلاة. يعد المصنف مبطلات الصلاة، والمبطل معناه الذي يفسد الصلاة بعد وجودها، هذا اسم مبطل. هي صلاة فاسدة من أصلها، فاسد يكون من أصله، والمبطل يكون بعد صحته قد فسد، هذا اسمه مبطل. الثامن من المبطلات الأكل ولو قليلا، يعني ولو سمسمة أكلها وابتلعها لشدة منافاته لها. أن الأكل ينافي الصلاة، الصلاة عبادة يتفرغ لها من الأكل والشرب والكلام والحركة ويكون فيها خاشعا، فإذا أكل عن قاعدة الصلاة، لأن ذلك يعني الأكل ضمن الصلاة يشعر بالإعراض عنها، ولذلك سميناه منافي للصلاة. إذا كان واحد كان عم يصلي وبدأ يأكل، معناته كأنه لغى قصة الصلاة ورجع للأكل، إلا أن يكون ناسيا للصلاة أو جاهلا تحريمه لقرب عهده بالإسلام أو لبعده عن العلماء، فلا تبطل بقليله لعدم منافاته للصلاة. الأكل عاملا مهما كان قليلا يبطل الصلاة، أما الأكل ناسيا أو جاهلا، واحد مسلم جديد وصلى مع المصلين مو عارفان، أكل شيء ضامية، أكل شيء شغلي في أثناء الصلاة، هذا إذا كان جاهلا ومعذورا بجاهله. دائما حكينا لما بيقولوا جاهلا بده يكون معذور بجاهله. شو معنى معذور بجاهله؟ أسلم جديدا أو أنه في البادية بعيد، ما في علماء، ما في معلمين، ما في مثل التلفزيون، في إذاعات، في شغلات، في تعليم، ما في كل الشغلات هذه، فهذا جاهل تحريم الأكل في الصلاة، هذا لا يبطلها، لا يبطلها القليل، أما الكثير فيبطلها ولو كان ناسيا ولو كان جاهلا. جاهلا تحريمه لقرب عهده بالإسلام أو لبعده عن العلماء، فلا تبطل بقليله. أما إذا كان الأكل كثير ولو كان ناسي أو جاهل تبطل الصلاة به لعدم منافاته للصلاة. أما كثيره، كثير الأكل، فيبطل مع النسيان أو الجهل، يعني وإن كان إذا أكل كثيرا وإن كان ناسيا أو جاهلا تبطل صلاته، لأن الأكل كثير يذكر، إذا كان أكل قليلا ناسيا ممكن تمر وهو ناسي، ما إذا صار الأكل كثير يتذكر أنه واقف في الصلاة. هم تتبع الصيام، الصيام ولو أكل كثيرا ناسيا لا يبطل صيامه، وهي ضيافة من الله سبحانه وتعالى يضيفها للصائم. أيوة. فإذا أكل ناسيا نسي أنه صائم، مثل عادته يفتح البراد يطالع الأكل ويأكل، فتح على عادته وأكل نسيان انه اليوم ناوي الصيام لا يبطل صيامه. اما الصلاة فتبطل بكثير الاكل وان كان ناسيا. اما كثيره كثير الاكل فيبطل يعني الصلاة مع النسيان او الجهل المعذور فيه اللي تقدم قريب عهده بالاسلام. بخلاف الصوم فانه لا يبطل بذلك يعني لا يبطل بكثير الاكل. ان الصوم ما له نظام خاص مثل الصلاة. صلاة اذا نظام خاص استقبل قبلة وقف فهون في شيء ذكره. اما الصيام مثل عادة الناس بجوز انه يأكل وما ينتبه. وفرقوا ليش بالصيام الكثير لا يبطل والقليل والكثير في الصلاة يبطل وإن كان ناسيا. شو الفرق بين الصلاة والصيام؟ وفرقوا بأن للصلاة هيئة مذكرة. يعني واحد واقف وعم يسبح وعم يقرأ الفاتحة وعم يركع وعم يسجد فالهيئة تبع الصلاة من أقوال وأفعال تذكره أنه لا يجوز له الأكل. بخلاف الصيام ما في هيئة خاصة تذكره بأنه ممنوع من الأكل. وهذا لا يصلح فرقا في جهل التحريم. والفرق الصالح الفرق الذي يصلح لذلك أن الصلاة ذات أفعال منظومة والفعل الكثير يقطع نظمها. بخلاف الصوم فإنه كف ترك يعني الصوم ترك الأكل. والمكره هنا كغيره خلص التديكة تبع النسيان وتبع الجهل. نعم الا نحن بالعبادات في عنا افعال في عنا طرق. ترك الكذب ترك الزنا ترك الغيبة هذا كله عبادات. يعني إذا ترك الكذب فهو عابد لله سبحانه وتعالى. الصلاة من الأفعال والصيام من التروك. الصيام شو معنى؟ ألا يأكل ألا يشرب. فإنه كف هذا معنى كبشه تروك يعني والغلطة. والمكره هذول اللي جابوا فرق صالح والفرق غير صالح رابوا بعضهم. لأنه هنيك قال فرقوا بأن للصلاة هيئة مذكرة وهون معناتها لها ذات أفعال منظومة. أي معناتها هيئة مذكرة قريبة من بعضها. نعم. والفعل الكثير يقطع نظمها. بخلاف الصوم فإنه كف. والمكره هنا في الصلاة كغيره يعني إذا واحد أوجروا الأكل إيجار أو سقوه إيجارا. الإيجار أنك تصي بإيدك مثل ولد الصغير إذا بدك تصي أو الطعمي هذا اسمه إيجار. فإذا أوجروه إيجارا تبطل الصلاة مع أنه مكره. قال لك لأن الإكراه نادر أنه واحد يجي بالصلاة يجي واحد يجيب له صندويش ويدهش له بتمه غصب. والمكره هنا يعني عنا في التشريع رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما أكرهوا عليه. فالإكراه من جملة الأعذار. يا ترى الإكراه هو من جملة الأعذار، لذلك عم نص عليها. قال لك لا، المكره هنا، لذلك قال كلمة هنا. يعني في قصة الأكل في الصلاة، المكره كغيره يعني يبطل، تبطل صلاته بالأكل لندرة الإكراه. فلو كان بفمه سكرة فبلع ذوبها بمص ونحوه لا بمضغ بطلت صلاته. حاطت سكرة بتمه، نوب الصلاة وصعفة السكرة بتمه، إذا مص وابتلع تبطل صلاته. أما إذا كان بتمه لا ذاب منها شيء ولا بلعها لا تبطل الصلاة. وهذا صعب أنه ما يذوب منها شيء أو ما يبلع شيء، لكن هو اللي عم يبطل الصلاة ذوبها، ابتلاع ذوبها، هذا اللي عم يبطل الصلاة، مو وجود السكرة بالتم. يعني لو فرضنا بدال السكرة خرزة، خرزة ما بده، ما بتبطل صلاته. أما إذا علك وعم يعلك، عم يعلك بتبطل صلاته، لأنه العلكة فيها حركة، حركة الحنك، حركة الفك، حركة الفك من جملة الأعضاء. فإذا تحرك ثلاث حركات متواليات تبطل صلاته. فيصلي وعم يعلك مسكة ما بيصير. أما إذا كان عم يحارب وعم يعلق مسكين ما له شيء، ما يحملون التميقان ويعلقون اللبان. نعم. فلو كان بفمه سكرة فبلع ذوبها بمص، معناه بمص ونحوه، يعني مو بمضغ، ومعنى المضغ ما يبطل الصلاة، لا بمضغ بطلت صلاته لمنافاته للصلاة كما مر. أما المضغ، يعني قال لا بمضغ، شو حكم المضغ؟ أما المضغ فإنه من الأفعال، يعني تحريك الفك هذا فعل من الأفعال، لأن الفك عضو، مثل إذا حرك يده ثلاث مرات أو حرك إذنه ثلاث مرات. ايوه، حدا بيحرك اذنه، في ناس بيحركوا اذنهم، في غير ناس كمان بيحركوا اذنهم. اما النطق فانه من الافعال فتبطل بكثيره. قديش الكثير؟ ثلاث حركات متواليات. وان لم يصل الى الجوف شيء من المنضوخ، اي مثل ما مثلنا باللبان، ما عم يبلع منها شيء، عم يعلكها علك، فالعلك هذا بطل له الصلاة إذا كان ثلاث مرات. خلص مسألة الأكل. يا ترى الشرب مثل الأكل؟ الشرب ما في مضر، الأكل الماء يشرب شربا لا يؤكل أكلا، ايوه، ولا يسمى الماء أكلا لكن يسمى طعام. ما قال تعالى ومن لم يطعمه فإنه مني، يسمى الأكل طعاما، لا يسمى أكلا، إلا في بعض أبيات وردت عن العرب في شرح القاموس جايبها، من الآكلين الماء ظلما ولا أرى ينالون خيرا بعد أكلهم الماء. هذا نادر أنه يقال عن الماء أكل، تشبيه معناها. ترك ماء زمزم يغني عن الطعام، ماء زمزم طعام طعم وشراب وشفاء سقم. شو حكم الشرب؟ قال والتاسع، يعني من مبطلات الصلاة التاسع الشرب، وهو كالأكل فيما مر. شو معنى كالأكل فيما مر؟ إذا كان قليلا ناسيا لا يبطل الصلاة، وإذا كان كثيرا ولو ناسيا يبطل الصلاة. هذا إيه تفصل في الأكل؟ الشرب إذا كان مثل حكايته هذا تفصيله. ومثل الشرب ابتلاع الريق المختلط بغيره، دميت لثته وصار الريق مختلط بالدم، فإذا بلع هذا الريق تبطل صلاته، خصوصا وإن الريق أصبح متنجس والدم نجس. عم يقول إذا اختلط الريق بغيره وابتلعه بطلت صلاته. إذ القاعدة أن كل ما أبطل الصوم أبطل الصلاة، فلو كان اختلط بريقه شيء وابتلعه يبطل صومه، فإذا كان يبطل صومه فكذلك تبطل صلاته. والريق إذا خرج من الفم، إذا كان داخل الفم لا يبطل الصوم، ولو تجمع الريق لا يبطل الصوم، لو تجمع الريق وابتلعه لا يبطل الصوم. ما إذا خرج من الفم ثم ابتلعه، واحد عما يشتغل بالحيطان ببل الخيط بريقه يرد يرجعه يرد يبله ثاني مرة، لما بله طالعه صار الريق خارج عنه، فإذا رد رجعه وبلعه تبطل يبطل صيامه كمان. نعم. والتاسع الشرب وهو كالأكل فيما مر، ومثل الشرب ابتلاع الريق المختلط بغيره، مختلط بغيره. أما الريق الذي ليس مختلطا بغيره، ريق سادة لحاله، لا يبطل الصلاة. إذ القاعدة أن كل ما أبطل الصوم أبطل الصلاة. والعاشر من مبطلات الصلاة القهقه، الابتسام لا يبطل الصلاة، أما القهقه إخراج الصوت إذا كان خرج معها حرفين ولو غير مفهومين تبطل الصلاة تبطل الصلاة. والعاشر القهقات في الضحك بخروج حرفين فأكثر، والبكاء كمان بخروج حرفين فأكثر، ولو كان البكاء من خشية الله. يعني عم يقطع نظام الصلاة، الخشية في القلب، خشية مو بالصوت والنوح. هلا في ناس بنوحوا بالصلاة، في ناس بيطالعوا أصوات، وكان هيك جماعة الله يصلحنا ويرحم اللي كان شيخهم وتوفى، كان وسط الصلاة هو ينغي وهن تلاقي هذا يهن وهذا يهن وهذا يعيط وهذا إشكال ألوان، وهذه مبطلة للصلاة. عميل لك ولو من خشية الله، خلاص بدك أكثر من هيك. نعم. والبكاء ولو من خوف الآخرة، والأنين والتأوه والنفخ من الفم والأنف مثل الضحك، طبعا إن ظهر بواحد مما ذكر حرفان فأكثر كما مرت الإشارة إليه. حضرنا درس الشيخ محمود العطار الله يرحمه بالقدم، كان عم يدرس، صدفة كنا هنيك وحضرنا درسه، صار يحكي على قصة النفخ، فقال واحد من اللي عم يسمعوا الدرس، قال لي سيدي اللي بده ينفخ لا يجي على الجامعة. أذكرها من جملة المذكرات. والحادي عشر الردة، وهي أعظم شيء، الردة تبطل الصوم والصلاة وكل الأعمال. نسأل الله العفو والعافية، لأن الأصل العقيدي لو واحد غير معتقد وعم يصلي مع المصلين هل يعتد بصلاته؟ لا يعتد بصلاته. كالمنافقين الذين كانوا يصلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه صلاة صورة ما منطالبون، لأنه صلوا أدوها كما هي مطلوبة منهم على قواعد الفقه والشرع. أما بالنسبة للقبول عند الله لا تقبل صلاته. لك من صلاتك ما خشعت فيها، هذا مو بس مو خاشع، هذا مو مؤمن. فلذلك الردة تنافي الإيمان. ومن شروط الصلاة والعبادات كلها وجود الإيمان. أول أركان الإسلام الشهادتان، ثم من بعد منها بتجي الصلاة والصيام والحج إلى آخره. الحادي عشر مما يبطل الصلاة الردة في أثنائها، يعني هو عم يصلي ارتد عن الإسلام. والردة تكون بأحد ثلاثة أشياء، إما أن تكون بالقول، وإما أن تكون بالفعل، وإما أن تكون بالقلب. إذا قلبه هو واقف الصلاة أنكر، قال والله القرآن هذا مو كلام الله، هذا ارتد ولا ما ارتد؟ ارتد، معنى ما حكى شيء، بقلبه حكى. لذلك رأسه بده يتعوذ من الشيطان ويرجع إلى العقيدة الصحيحة. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والرد يصير بالعمل، واحد أخذ المصحف وصار يستهتر فيه أو يضمقه بالنجاسة أو يضعه في مكان غير لائق، هذا أيضا رد. تكون بالقول، كأن يقول كلمة الكفر، سب الدين، سب خالق الكون، هذا كمان من أعمال من أسباب الرد. فالرد قد تكون باللسان، قد تكون بالقلب، وقد تكون بالأفعال. مصحف بدك تعظه، بدك تبجله، تبوس الجلدة اللي كانت على ظهر البقرة، تبوس الجلدة اللي كانت على ظهر البقرة، لأن صارت جلد المصحف، لأن صارت جلد المصحف مكرمة لأجل المصحف، فبتعظم المصحف. واحد أخذ المصحف وتعاند ومزق المصحف وألقاه وقال تهدد كل جبار عنيد، فها أنا ذاك جبار عنيد، إذا ما جئت ربك يوم حشر فقل يا رب مزقني الوليد. قال فمزقه الله ومزق ملكه كل ممزق. فمن جملة الأشياء أسباب الردة احتقار المصحف وعدم تعظيمه. جملة التصغير، تصغير المعظم، قالوا جملة أسباب الردة. الحادي عشر الردة في أثنائها، أثناء الصلاة مو بعد الصلاة، أما إلا في أثنائها، إلا بعد الفراغ منها، بعد ما صلى وخلص وآمن بالله إلى آخره. صلاة المؤمنين بعد منها رجع يقول شو التكاليف، ليش الصلاة وليش الصيام وليش، بعد ما صلى وخلص ارتد. فالصلاة اللي صلاها قبل أن يقول هذا وقبل أن يعتقد هذا بطل؟ لا ما بطل. لا بعد الفراغ. لا بعد الفراغ. نعم. لا بعد الفراغ. إلا بعد الفراغ هنا. لا بعد. لا بدل إلا. والحادي عشر الردة في أثنائها. بيمشي الحال بيمشي الحال، لكن لا أحسن طالما عمول في أثنائها لا بعد الفراغ منها. على كل حال بعد الفراغ مستثنى. بعد الفراغ إذا بعد الفراغ ارتد عن الإسلام، الصلاة اللي صلاها قبل الردة ما بطلت إلا إذا استمر بالردة إلى الموت، معناه تتبين أن كل أعماله بطلت وحبط عمله. هذا خلاصة الحكم. هذه عشر الردة في أثنائها لا بعد الفراغ منها. هات لنقيم الآن الإيم كلمة لا أحسن. الاستثناء معيار العموم، في بده يكون قبل منا عموم عم نستثني منه شيء، لذلك الاستثناء هو موارد. أما كلمة لا أحسن، فإنها لا تبطل العمل إلا إن اتصلت بالموت بعد ما صلى وخلاص صلاة المؤمنين، بعدين ارتد، ما بطلت الصلاة اللي صلاها إلا إذا تم مرتد إلى حين الموت، بطلت كل أعماله مو بس الصلاة. إلا إن اتصلت بالموت كما قال تعالى: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. شو معنى حبطت؟ بطل. ولكن تحبط ثواب عمله. يعني الصلاة شو الفرق بين بقى إحباط الثواب وإحباط العمل؟ إذا إن حبط عمله إذا رجع بعد الردة رد أسلم من جديد، بنقول له عيد الصلاة اللي صليتها، ما بنقول له عيدها لأنه ما بطلت الصلاة، أما ثوابها بطل في هذه الردة، عملها ما بطل، لذلك لا يجب إعادته. ولكن تحبط ثواب عمله كما نص عليه الشافعي رضي الله تعالى عنه. بعدين تابع لمبطلات الصلاة قال: ومن مبطلات الصلاة تطويل الركن القصير. ركن القصير عنا ركنين قصيرين: الاعتدال بعد الركوع، رفع الرأس بعد الركوع، والجلوس بين السجدتين. هذول اثنين اسم الركن قصير، يعني هن مو مقصودين لذاتهم، إنما كان هذا الجلوس بين السجدتين للفصل بين السجدتين، وإنما كان الاعتدال بعد الركوع للفصل بين الركوع والسجود. لذلك هذول ركنين قصيرين مقصود منه انفصل، تطويل واحد يقعد بين السجدتين ويقعد يدعي لي دعاء نص ساعة تبطل الصلاة. كمان بالاعتدال يقعد يدعي، الدعاء مو مطلوب القنوت إلا في الصبح عند من عند الشافعية، وفي الوتر في النصف الثاني من رمضان هذا يطلب، لا يطلب الدعاء في غيرهما. أما الدعاء عند النازلة فمطلوب أيضا. النازلة معناتها حدث، حدث في الإسلام جديد ضد الإسلام. أما إذا كان مثل نحن الحالة التي نحن فيها، في ناس بعض أئمة أو بعض من يأمون دائما كما صلى بيدعي بصلاة العصر أو بالصلوات كلها، هذا مو مطلوب، لأن النازلة معنات نازلة معناتها شيء جديد إجا. أيوة، ليمضي وقته، ما من تم ندعي على طول. فإذا دعا وأطال الدعاء ولم يكن هناك سبب لهذا الدعاء تبطل صلاته هذا القانت. من طيلات الصلاة تطويل الركن القصير عمدا وهو الاعتدال والجلوس بين السجدتين، هذا الركن القصير. بجوز يقول وهو، بجوز يقول وهما. نعم، يعني بجوز يتبع الخبر وبجوز يتبع الموصول، لأنهما غير مقصودين مثل ما حكينا. يعني مثلا القيام مقصود لذاته ولقراءة الفاتحة، أما الاعتدال مقصود للفصل بس مثل ما حكينا بين الركوع وبين السجود، والجلوس بين السجدتين للفصل بين السجدتين وليس مقصودا لذاته، كما في المنهاج وهو المعتمد. كما من جملة مبطلات الصلاة تخلف المأموم عن إمامه بركنين فعليين. يعني المأموم يجب عليه متابعة الإمام، حتى إذا فعل الإمام شيئا ليس بواجب يجب صار على المأموم متابعته، مثلا مثل سجود التلاوة. الإمام في الصلاة سجد التلاوة، إذا كان المأموم ما تابعه فيها تبطل صلاته، يجب عليه أن يتابعه، لأن متابعة الإمام واجبة والإمام يتحمل عن المأموم. لذلك المسبوق اللي بيلحق الإمام بالركوع سقطت عنه الفاتحة، سقط عنه القيام، يعني ما بده يقوله، رأسا يركع مع الإمام وتحسب له هذه الركعة. فالتخلف عن الإمام بركنين فعليين أو التقدم عليه بركنين فعليين، في ناس بيسابقوا الإمام، مسابقة الإمام منيعا، أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله وجهه وجه حمار أو صورته صورة حمار. هذا حديث وارد. وشو بيستفيد هذا اللي يسامح الإمام؟ ماذا يستفيد؟ على كل حال رح يسلم بعد الإمام، رح يسلم قبل. نعم، لذلك بده ينتظر الإمام ليفعل ثم يفعل هو. فالتخلف عنه بركنين فعليين عمدا، ثم إذا سهوا لا تبطل صلاته، وكذا تقدمه بهما بالركنين الفعليين عليه عمدا بغير عذر، كما إذا كان بعذر بزحام كثير بالجامع مثل بيصير في الحرم الشريف بعض الأوقات في أوقات الحج أو في رمضان بأيام رمضان الأخيرة بيصير زحمة كثير، يصير بده يسجد لا يجد مكانا يسجد فيه حتى يرتفع اللي قدامه بيسجد هو، فهون قد يتخلف، هذا لعذر. وتخلف المأموم عن إمامه بركنين فعليين عمدا وكذا تقدمه بهما عليه عمدا بغير عذر. من جملة المبطلات قال وابتلاع نخامة نزلت من رأسه إن أمكنه مجها، نزلت من رأسه أو انفصلت من معدته، كمان اللي ينفصل من معدته نجس، يعني متى صار الشيء ضمن المعدة صار متنجس، لكن يعفى عن ثدي المرأة عن فم الطفل بالنسبة لثدي المرأة إذا كان كثير التقيؤ. ثم قال تتمة، ما يكون شيء وقفت عن حال يوم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. آمين.